أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال سيد العابدين علي بن الحسين عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله، واجعل لي يدا على من ظلمني، ولسانا على من خاصمني، وبصرا بمن عاندني، وهب لي مكرا على من ساعدني، وقدرة على من اضطهدني، وتكذيبا لمن خطبني، وسلامة ممن توعدني، ووفقني لطاعة من سددني، ومتابعة من أرشدني. اللهم صل على محمد وآله. في هذا المقطع حيث يبين الإمام سلام الله عليه ضرورة بناء القوة والقدرة الإيجابية التي تتمكن من حفظ النفس ونصر القيم وكسر الباطل ودحر أهله. في مثل ذلك بمثل تلك الكلمات يجب أن نضع برنامجا عمليا لتحقيق ما تصب إليه تلك الكلمة. الآخر الذي يختلف معنا في القيم متعدد وأساليبه متعددة، فهو يكيد ويضطهد ويجادل ويظلم ويتوعد وما شابه، فبالتالي يمارس أساليب متعددة من أجل أن ننتني عن قيامنا بالوعيد أو بالاضطهاد أو بالمحاججة أو بأي شيء آخر. بالتالي هو يمارس أدوار متعددة وطرق وأساليب متعددة. إذا فشل الطريق أمل في الطريق الآخر، وإذا فشل الطريق الآخر بدأ بطريق ثالث، وهكذا ينوع أساليبه حتى يبعدنا عن قيمنا، عن التزامنا، عن مبادئنا، عن الحق، عن الصدق، عن الفضيلة. فإذن الآخر يتحرك ويسعى ويبذل جهدا من أجل قضاء علينا وعلى قيمنا. نحن في مقابل تلك التنوع، في مقابل ذلك التآمر، هل ننهزم، نسعف، نتراجع؟ نجحنا في طريق، تمكننا من مقارعته في طريق، بدأ طريق ثاني، شكرنا تعبنا وتراجعنا، أو نلحظ أن الاضطهاد بتنوع الطرق سهل له، فبالتالي يصطاد مجاميع من شبابنا وشبائرنا بالإرهاب، بالاضطهاد، بالكيد، بالوعيد وما شابه، بالعطاء والجزرة، بالمكر والخداع والكيد وما شابه. فبالتالي يقع في حضائلهم، حضائل الأعداء، حضائل الشياطين، كثير من الشباب والشباب، إما خوفا معلته وإما طمعا، إما خوفا من العدو وإرهابه وإما طمعا في إغراءات التي يكيدنا بها. نحن في المقابل لابد أن نسعى لاقتلاع ذلك الكيد، نسعى لإفشال الاضطهاد، نسعى لإبطال مفعول الاضطهاد، نسعى لأن نضعف تلك الأساليب وتلك الطرق التي ترهبنا أو تخدعنا. ذلك الإمام سلام الله عليه يربي فينا، يغرس فينا روح القدرة، روح القوة، روح الغلبة ومواصلة الطريق مهما تنوعت الأساليب. بل لابد أن نسعى لرد الحجر من حيث جاء، أخدع العدو بدل أن يخدعني، وأمكر به بدل أن يمكر بي، فيمكرون ويمكر الله، ولكن يختلف المكر والخداع. فلا أكذب ولا أناقض، لأن مكر الأعداء وكيد الأعداء وخداع الأعداء يعتمد على الكذب والنفاق وما شابه. أنا أنكر به لكن دون كذب، دون أن يبدر مني كلمة واحدة، وهكذا لا بد أن أسعى لبناء قوة وقدرة تتمكن من المكر بالعدو وغلبة العدو وإفشال اضطهاده واقتلاع اضطهاده وكيده، وقدرة على من اضطهدني، أي واجعل لي قدرة على من اضطهدني. الأعداء يضطهدوننا من أجل سلب قدرتنا، من أجل تخويفنا، غرس الخوف، وبالتالي جعلنا ضعفاء، لأن القدرة هي التي ترهبهم، هي التي تفشل مخططاتهم، فبالتالي يقومون بعملية الاضطهاد حتى يسلبون الثقة من أنفسنا، حتى يغرسون الخوف في داخل النفوس، وبالتالي يسلبون القدرة ويغرسون الضعف، وبالتالي يفعلون ما يشاءون. ضعيف، إنسان الضعيف لا يتمكن من فعل شيء. إذا إنسان يده ضعيفة، أعصابها ضعيفة جدا، تقدر تحمل شيء ثقيل؟ ما تقدر، ولا شيء خفيف. إذا ضعفت اليد عجزت عن حمل الأشياء، إذا ضعف الإنسان عجز عن الوقوف امام الاعيب المضطهدين، هذا العدو، هذا الاخر، هذا العابد، هذا الانسان الذي يضطهدك، لا يضطهدك الا من اجل سلب قدرتك حتى يتمكن من اللعب، ان يسرح ويمرح كيف شاء دون ان يمنعه احد، يضرب هذا وينهض ذاك وينكر الفساد وما شابه، يسلب المال، يستعبد، يركع هذا، جعل الناس خدم اليه، عبيد اليه، يتملك المال، يستفرد بملكيته، اتخذوا مال الله دولا وعباد الله خوالا، غير يحتكرون المال ويعطوك فضلات منه. يريدون ان يسيطروا على العباد ويكون الجميع تحت امرتهم، لا يتنفس الا بما يريدون هذا هو الاخر. فبالتالي يقوم بعمليه الاضطهاد حتى يسلب القدره التي تمنعه من عبثه. لهذا احنا لابد ان نبني قدره، نبني قدره. هو يريد ان يسلب القدره، احنا لابد ان نتحدى بها القدره، نضاعف قدراتنا، واجعل لي قدره على من اضطهدني، لا تجعلني عاجز. انا ما لازم اشعر بالعجز، الله سبحانه وتعالى اعطاني القدره. اتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر؟ انا عندي قدره، الاخر يضطهدني حتى اشعر بالعجز. لذلك انا لابد ابنيها، لابد ان اوجدها، لابد ان اقل لها وجود. ابني قدرتي العلميه، قدرتي الجسديه، قدرتي الروحيه. عمق الايمان هو القدره الحقيقيه، يزول الجبال ولا يزل. هذا المؤمن في الجبال وشموخ الجبال، جبال شامخة صلبة. المؤمن أشد صلابة وأكثر شموخا من الجبال، هذه الجبال يمكن أن تزال ولا يزال هذا المؤمن. الجبال يؤخذ من هذه المعاول، والمؤمن لا يؤخذ منه، ما يؤخذ من المؤمن. هذه القدرة الحقيقية، الإيمان الحقيقي، الإيمان الواعي، الإيمان الذي ينطلق من آيات الله، الإيمان الذي يرى أن القدرة لله جميعا، الإيمان الذي يرى أن القوة والقدرة والعزة والتدبير بيد الله، وما من شيء يحدث إلا تحت نظر الله، حتى ولو أعطى الأعداء لأنهم سعوا وتكاسلنا أو من أجل ابتلائنا واختبارنا، نصبر أم نكفر؟ فبالتالي لا بد تكون عندنا هذه الروح الإيمانية، الروح الإيمانية التي تتطلع إلى الجنة، الروح الإيمانية التي ترجو لقاء الله. فبالتالي لا تخاف الموت، الخوف من الموت هو الذي يسلبنا القدرة، ودائما أبدا الآخر يضطهدنا ويخيفنا بالموت. إذا كان الإنسان يعيش رجاء للقاء الله لا يخيفه الموت. هذه القدرة التي يجب أن نبنيها، قدرة الإيمان الراسخ، قدرة الثقة بالله أن الله هو الرازق، من يضطهدنا يسلب أرزاقنا، يسعى لتجويعنا، سنخاف سنعجل أما لما الإنسان يبني قدرته بأن يثق بأن الله هو الرازق يرزق من يشاء بغير حساب، الرزق بيد الله، ولكن من النساء ومنه البركة ومنه العطاء، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. إذا الكافر يعطيه، والحال أن زينة الحياة الدنيا خلقت للذين آمنوا في هذه الحياة، في الحياة الدنيا للمؤمنين خلقت الزينة، زينة الدنيا خلقت للمؤمنين. فإذا كان الله يعطي الكافر فلا ريب أن يعطينا أكثر، أكثر ما لو آمن أهل القرى سنكون النتيجة من كل مكان يأكلون في كل زمان من فوقهم ومن تحتهم، فأكلوا من فوقهم ومن تحتهم. هذه الرزق تبغى لي أسعى، وهذا معنى بناء القدرة، أن لا أخشى هؤلاء وأقف عاجزا، إنما لابد أبني قدرة إيمانية تثق بأن الرزق بيد الله بعطاء الله، وأسعى لامتلاك الرزق. يا رب أنا جالس، وفر لي عمل، يا رب اجعلني مهندس، يا رب اجعلني طبيب، يا رب اجعلني ملياردير. أنا أسعى لأن أملك الملايين، وبإمكانني أنا أجد وأصل. هذا معنى القدرة، أسعى لامتلاك المال، أسعى لأن أكون شخصية محترمة حتى أثر بديني وقيمي. ما أقول لا والله أنا ما أحتاج، لا أسعى لأن أكون شخصية، لكن مو شخصية تتكبر على الناس، مو شخصية تلعب وتعبث، لا، عن طريق الإيمان، عن طريق خدمة الناس، عن طريق التواضع، عن طريق الإخلاص لله، عن طريق نشر قيم السماء، نسعى لأن نكون نملك القدرة، نملك قدرة العلم، قدرة الجاه، قدرة المال، قدرة السلطان، جميع القدرات نسعى لامتلاكها. ما نرتضي لأنفسنا الضعف في أي مجال من المجالات، محكوم جاهل، محكوم ضعيف عفوا، إنسان جاهل، وما شابه الجهل ضعف، الفقر ضعف، التخبط ضعف، ما عنده اتزان، ما عنده رؤية واضحة، ما عنده بصيرة، خبط ضعف، وهكذا. إحنا لا، قد تكون عندنا رؤية واضحة بصيرة، فالهادي سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سحر لما ملك البصيرة، ملك القدرة، لحظات ملكوا في خلالها البصيرة، فملك القدرة، اقضي ما أنت قاض، كأنما تقضي هذه الحياة الدنيا، هذه بصيرة أعطتهم قدرة، كانوا يخشون فرعون، يخافون اضطهاد فرعون، لكن لما ملكوا البصيرة لا تقضي، رأوا أن الدنيا صغيرة جدا، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دون في أعينهم، هذه البصيرة التي ملكوها، فملكوا القدرة. إذا نحن لابد أن نبني قدرة، قدرة بصيرة، قدرة علم، قدرة إيمان، قدرة مال، قدرة جاه، قدرة علاقات اجتماعية واسعة، احترام الناس، حب الناس، وما شابه من قدرة، وقدرة على من اضطهدني، أي اجعل لي قدرة على من اضطهدني. يا رب أنا سأسعى لاكتساب المال، وفقني له، سأسعى لأن أكون وجيها في المجتمع، يا رب وفقني أكون، لا أحد يقول لا بعد مطلئ، لا أكون وجاه، يعني شنو؟ يعني أنا أكون محط أنظار يتطلع إليه مجموعة من الناس، يتطلع إليه لكي أعلمهم، لكي أخدمهم، لكي أقدم لهم خدمة، لكي أعينهم، لكي ما كان هذا، أقدم خدمات صادقة نافعة للناس. هذا معنى الوجاهة، مو الوجاهة يعني أنا لي سلطة على الناس، هل الوجاهة السلبية؟ لا، إنما أنا أكون إنسان فاعل يخدم دائما وأبدا الناس، فيوم الله أكون أخدم الناس دائما أبدا ما تتطلعون إليه. هذه الوجهة الحقيقية. وهكذا بقية الأمور، يا رب أنا سأسعى للعلم، للوجاهة، للقوة، لما شابه من القدرات، ووفقني إليها. ومكرا على من كايد، نحن قدمنا الفقرة الثانية على الأولى، أكون هناك كيد للأعداء، اجعل لي مكر، ينكرونه وينكر الله. زين، احنا ناخذ طريق المكر الإلهي، يعني هذا يحاول يخدعني، يسيد بي، أنا أظاهر وياه بالغفلة، هذا معناه في المكر، أظهر بأني غافل ما أدري عنه، وظاهرا أسير من دون أن أرتكب ذنبا أو أعصي، كأنني لا أدرك شيئا. شوية شوية فكرنا أنا بالفعل إلى أن أكشف على حقيقة كله. هذا معنى أنكر على من يكايد، على من كايدني، هذا يكيد بي، يقوم بعملة الخداع، التآمر من أجل إضلالي، من أجل إيقاعي، زين، وما شابه من أجل إيذائي، يقوم بعملية الإعلام، يقوم بعمل ما يمشي على أساس أنه يكيد بالبشرية. أقول رجال شياطين الجن والإنس والسطون حتى يكيدون بالبشرية. أنا ممكن الآن هذا من أول لحظة أواجهه يكشف عن أنيابه وعنده القدرة والإمكانية، فبالتالي قد يصيبني الضرر. أنا لا، يمكن أسير، أسير وين يرتكب ذنب؟ لا، يعني أبين روحي غافل. إيه نعم، نعم، بس أعرف أنه كذاب، ما أقول لك كذاب، أعرف أنه قاعد هنا قاعد يقوم بمخطط لإفساد الناس، ما أقول أنت تقوم بمخطط لإفساد الناس، أنا أحاول أبين له أنه ما أدري، بس من تحت من جهة أخرى أنا أقوم بعملية إفساد مخططات. أنا من يوقعه ويكشفه في المجتمع من دون أن يشعر، هذا معنى كلمة الإيجابي، والكذب والنفاق، هذا قاعد يقوم بعمليات كيد، خبث، نفسية مريضة سيئة عابسة، هذه النفس تقوم بالكيد للمؤمنين لقيم السماء، نفسية فقدت إنسانيتها. أنا سأتعامل وياها وهذه نفسية سيئة مضرة ما تتقبل، شيطانية ثعلبية، أنا مثل ما هو يمارس هذا الخداع والكذب، أنا أمارس بالتظاهر بالغفلة، بالتظاهر بأني معه، كأنه هو يشعر بأنني وياه وأوافقه، لكن في الحقيقة أنا لابد أن أكشف هذا في المجتمع، أكشف سواته حتى لا يعبث بالناس، هذا معنى فيه. أو ما شابه على حسب نوعية الكيد، أنا أقوم بعملية المكر، أقوم بعملية المكر، يعني لازم أكون ذكي، أكون فطن، ما أكون غبي، لابد أن يكون هذا العقل حاضر يلتفت إلى كلمات هذا ويحللها بشكل دقيق ويعرف إلى أين يذهب هذا، أن هذا عابث وأنا لابد أن أكشف سوءته في المجتمع حتى أرفع ضرره وأدفع ضرره. هذا معنى فاجعل لي مكرا على من سايدني. قال العابثين نحن لا نصير أغبياء، لا يستغلوا طيبتنا، بالتالي نكون سذج فيسيبون بنا. لا نتنازل عن الطيبة، لا نتنازل عن صفاء الروح، لكن أيضا لا نقبل أن نكون سذج. الحديث مضمون حديث يقول إذا كان الناس صادقين ومجتمع ما يعبث مضمون في هالمعاني. الإنسان ليس من خلقه الحسن أن يظن بالآخرين، لازم يظن بهم السوء. أما إذا المكان لا كل كذب كل نفاق كل عبث، يقول من الغباء أن تظن بالحسن ظن حسن بالآخرين، غباء وفد إنجابية بصفة سلبية، لأن الظن الحسن بالعابثين معناته الدمار. لما العدو يمارس فيه حتى لو ظاهر الخير، أنا لازم أجي أحلل أبدا ما أظن بالخير، هذا لابد، لأن هذا نفسية مريضة وخبيثة، ما يمكن هذا إلا وراء هذا العمل شيء آخر، وراء شيء آخر. إن هذا صاحب نفسية مريضة، فإذا لابد أن تكون عقولنا حاضرة، مو بس نسكت الكيد، وإنما نمارس عملية المكر، نحن نكون أكبر منه في التخطيط، أقدر منه في التخطيط، ويخطط للسوء ونخطط للخير، ويخطط للعبث والدمار فنخطط للإصلاح والبناء. هذا ما نفعل، هذا لازم يكون نخطط من دون أن يشعر أننا نخطط، هو يخطط للهدم، نحن نخطط سنسر عن مثل الهدم ونبني من دون أن يشعر. هذا المكر الذي يقصده الإمام سلام الله عليه. لذلك إحنا لابد أن نبني عقول، نفكر كثير، نتأمل، نعرف الكلام، نعرف ما وراء الكلام. الفقيه حق الفقيه من عرف معارض كلامنا، ما وراء الكلام للقرآن لأهل البيت ما وراء التدبر. هذا العناصر التدبر يعني دبر الشيء آخر الشيء، هذا الظاهر من الكلام أكو ما وراء الكلام، هذا معنى كلام. وهكذا حتى الأعداء تكلموا شيء ظاهرا، لكن شنو الكلام؟ شنو قصده؟ ليجي يخدعني؟ يجي يروح عن رجل مرتخي، ما كنت عليهم اعمال متكربلون بالخشوع، هذا يكيد. انا خلني انقربه، ابين له ان انا بالفعل مطابق منه وعسايره، هو قاعد يعبث، خليني اجي اكشف الصوره هذه الثعلبيه على حقيقتها، ومن ثم بطريقتي ابشفها للناس. وقال يريد يكيد بي يرقبني حتى يعبث بي ويجعلني من شياطين الذين يعبثون في المجتمع. أنا جي أمكر به ليتظاهر بأنني معه إلى أن تنكشف الأوراق، يتفاقط الأوراق في فصل الخريف، خلي هذه الشجرة مخصوصة كلها، هذا الورق الإخضرار الجميل الظاهر، هذا اللباس الجميل يتفاقط، أكشف سواءك الحقيقية حجرة مخصوصة ثم أكشفها للناس. هذا معنى المكر، واجعلني مكرا على من سايدني وقدرة على من اضطهدني. أيضا خلاصة، لابد أن نسعى لبناء العقول، الوعي، الرشد، الفهم، التفكير، البصيرة، حتى لا نخدع. ولابد أن نبني قدرة، قدرة العلم، قدرة البصيرة، قدرة الجسد، قدرة المال، قدرة الجاه، قدرة العلاقات الاجتماعية الواسعة، قدرة النشاط والعمل، حتى لا نضطهد. هذا الروح، هذه الروح هي التي يجب أن ننحى نحوها، بناء القدرة، بناء البصيرة. سأل الله أن يوفق لتمكن من مكر الكائدين والقدرة على المضطهدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا حضرت السؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.